ثم قال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. القرآن يستخدم العام لفظا ويراد به الخاص، ويستخدم الخاص لفظا ويراد به العام. وللشافعي في كتابه الرسالة فصل بديع جدا في ذلك، واستقرأ آيات القرآن الكريم كاملة. ومن بين الآيات التي لفظها عام والمراد بها خاص هذه الآية: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. المراد أصالة النبي صلى الله عليه وسلم، اللفظ عام والمراد واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن في هذا إخواني إشارة إلى أن الحسد حسد النبي ليس لشخصه، وإنما حسد النبي لما أتى به، فهم يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجه ومن سار على دربه. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يعني بذلك حسدهم النبي محمدا صلى الله عليه وسلم على ما رزقه الله من النبوة العظيمة، ومنعهم من تصديقهم إياه حسدهم له لكونه من العرب وليس من بني إسرائيل. الله جل في علاه توالت النبوات في بني إسرائيل، في بني يعقوب. النبوات بعد إبراهيم كانت في إسحاق وإسماعيل، ثم توالت النبوة في سلالة إسحاق. وآخر الأنبياء الذين بعثهم الله تعالى في سلالة إسحاق عيسى عليه السلام. ثم لما طغى بنو إسرائيل وتجبروا وتكبروا وعاندوا، ختم الله النبوة من بني إسحاق ونقلها إلى العرب، نقلها إلى سلالة إسماعيل، وختم النبوة جميعها بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو من سلالة إسماعيل. نقل الله النبوة من بني إسحاق إلى بني إسماعيل. فاليهود قاتلهم الله، كفروا بهذه النبوة، وكانوا يستفتحون على كفار قريش أنه سيرسل نبي وسيبعث نبي وصفاته كذا وكذا وكذا وسنكون معه وما شابه. لكن الذي حملهم على ذلك الحسد. وإخواني الحاسد لا علاج له، الحاسد لا علاج له. لو علمت أن رجلا يحسدك على نعمة أعطاك الله إياها من مال من علم فلا علاج للحسد. علاج الحاسد أن تهمله وأن ترتقي في الخير، فإن ذلك الذي يغيظه. لا علاج للحاسد أبدا. فالذي صد بنو إسرائيل عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم حسدهم إياه. قال ابن عباس: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. قال ابن عباس: نحن الناس من دون الناس، يعني هم يحسدوننا. اليهود لا هم لهم إلا العرب، ليس العرب بالجنس أي الذين جعل الله فيهم الرسالة، لا هم لهم إلا من تبع محمدا صلى الله عليه وسلم. ولذا اليهود لا هم لهم فعلا إلا المسلمون، اليهود لا هم لهم إلا المسلمون، وإلا خيروا أن يعطوا جنان الأرض من غير ما يعني هذه المعاناة التي هم فيها، فأبوا إلا أن تكون لهم فلسطين، ولا هم ولا عمل لهم إلا المسلمون، لا ينشغلون إلا بالمسلمين. قال الله تعالى: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، أي فقد جعلنا في بني إسرائيل الذين هم من ذرية إبراهيم النبوة، وأنزلنا عليهم الكتب وحكموا فيهم بالسنن وهي الحكمة، وجعلنا منهم الملوك. ومع كل هذا فمنهم من آمن ومنهم من كفر وأعرض وصد الناس عن الإيمان بأنبيائهم وهم من جنسهم، فكيف بك يا محمد ولست من بني إسرائيل. هذا حالهم، إن كان بعضهم لم يستجب لأنبيائهم فما هو حالهم معك. وفي هذا تسلية، في هذا تسلية للإنسان، وكل إنسان يحتاج إلى من يسلي، ولا سيما عند إعراض الناس عنه. ولذا إخواني الحق ثقيل، فالنجاة التواصي بالحق والتواصي بالصبر عليه. وكفى بجهنم سعيرا، أي وكفى بالنار عقوبة لهم على كفرهم وعنادهم ومخالفتهم كتب الله ورسله.